ودايما الدين ما بيقومش غير لما يبقى في ناس تبذل عشانه نفسها وتبذل عشانه مالها. الاثنين دول عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن ان الانسان مش عايز يبذل نفسه لله، والبخل ان الانسان مش عايز يبذل ماله لله. وطول ما الانسان زبان وبخيل عمر ما الدين يقوم على اكتاف امثال هؤلاء. فربنا بيربينا على عدم الجبن بل على القتال في سبيل الله، وعلى عدم البخل بل على الانفاق في سبيل الله. يبقى الانفاق لما يجي بعد ايات القتال معناه ايه؟ زي ما هتضحي بنفسك لازم تضحي بمالك. وفي نفس الوقت الانفاق لما يجي بعد ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، او انا ايه؟ يعني الانفاق لما يجي بعد ده انك انت عشان ما تبقاش من النموذج البشع ده، النموذج اللي عايز يحول الدين لدنيا ده، لازم تتعود ان الدنيا تخرج من قلبك، تخرج من قلبك ازاي؟ بالانفاق في سبيل الله. يعني انت دلوقتي لو عايز تأمن قلبك من الدنيا كثر من الانفاق في سبيل الله. افتح الجراف بتاعك شوف ايه الهدوم، انفق مما رزقناكم بقى مش من مال، ايه الهدوم اللي عندك زياده، شوف ايه الاكل اللي عندك زياده، شوف ايه المال اللي عندك زياده. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو ده بعض المفسرين قال لك يعني ما زاد عن مالك، ما زاد عن مالك. ومما رزقناهم ينفقون. بعض المفسرين قال لك ان في اول الاسلام كان فرض على كل مسلم الا يبيت وفي بيته اكثر من قوت يوم وليلته، مهما كسب يطلع كل حاجه اكثر من قوت يوم وليلته. قال لك ليه؟ قال لك عشان المسلم يتدرب في اول الاسلام على انه يبقى مسلم قوي متوكل على الله سبحانه وتعالى. ده الصيام لما كان في الاول 23 ساعه وساعه واحده من المغرب للعشاء بس هي اللي فيها الفطار، وبعد كده من اول العشاء المسلم يصوم لحد ثاني يوم المغرب. فيصلى لما فرض في الاول 50 فرض وبعد كده خففت لخمسه. ان الجيل الاولاني ده جيل كان مطلوب انه يشيل الدين في الارض، فكان بيتربى تربيه يعني اعلى تربيه عشان يقدر يشيل الدين في الارض. طيب يعني بعد كده يا اخواني في الناس يعني ربنا بعد آية الإنفاق الذين أعملوا أنفقوا مما رزقناكم، هنلاقي آية الإنفاق دي خدت الصفحة هي 2-3 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بعد كده ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله 4 صفحة، وما أنفقتم من نفقة 5 صفحة، 5 صفحات إنفاق. بعد كده فورا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الملك. يبقى بعد آية الإنفاق آية الربا، إيه العلاقة بين الإنفاق والربا؟ إن الاثنين فلوس، بس الإنفاق أنا بدي عشان آخد في الآخرة، والربا أنا عايز فلوسي صرفه في الدنيا بالحرام، ما يهمنيش الفلوس دي في الحرام أو حلال، يبقى الاثنين فلوس. بعد كده الحكم اللي بعد كده، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أحكام المداينة، أطول آية في كتاب الله، أحكام المداينة برضه فلوس. ليه؟ خاتمة سورة البقرة كلها أحكام الفلوس، أحكام الإنفاق، وبعد كده أحكام الربا، وبعد كده أحكام المداينة، وبعد كده خلاص خاتمة سورة البقرة. ليه خاتمة سورة البقرة فلوس؟ ليه خاتمة سورة البقرة كلها أحكام مالية؟ ما كانتش أحكام الطلاق في الآخر ليه؟ ما كانتش أحكام العبادات في الآخر ليه؟ ليه في الآخر أحكام الفلوس؟ قال لك لأن آخر حاجة النفس البشرية بتقدر تستسلم فيها لحكم الله هي الفلوس. إن آخر حاجة بيخرج حبها من قلب الإنسان هي الفلوس. إن آخر حاجة الإنسان بيقدر يخضع فيها للحلال والحرام هي الفلوس. فآخر حاجة بعد تلبية سورة البقرة طويلة دهي كلها، آخر حاجة ذكرت هي الفلوس، لأن دي آخر حاجة الإنسان بيقدر يسلم فيها. سورة البقرة بتتكلم عن إيه؟ عن الإسلام لله، عن الإسلام لله، بلى من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم عن الإسلام لله. فآخر حكم الإنسان مين اللي يسلم فيه ربنا سبحانه وتعالى؟ كان الأحكام المالية، الأحكام الاقتصادية زي ما إحنا شايفين دلوقتي قد إيه المجتمع بيتعامل بالمال الحرام، قد إيه المجتمع بيستحل الربا، قد إيه في كل شارع في بنك ربوي، قد إيه يعني ممكن تلاقي أي شاب دلوقتي مش عارف يعمل إيه، طب افتح لك قهوة يا ابني، طب شوف يعني مفيش، بقت قضية المال الحرام قضية يعني مش هي القضية اللي شغلة كثير من الناس، القضية إن يجي فلوس وخلاص. كثير جدا من الناس بقى في مال حرام كتير في ماله وما يفكرش في القضية دي. فربنا سبحانه وتعالى بيربي المسلمين في سورة البقرة على الإسلام لله في الأحكام المالية. يعني طبعا اسمع لو انتم فاكرين الجزء اللي احنا سمعناه النهارده كان اول حكم فيه ايه؟ الجزء الثاني اول ايه فيه ايه؟ الجزء الثاني فيقول سبحان الله ما ولهم عن قبلتهم. يبقى اول عباده فيه كانت عباده القدله اللي يبقى ليك قبله ان صلاتك بل حياتك كلها يبقى ليها قبله يبقى ليك وجه يبقى ايه؟ يبقى عملت القدله. بعد كده العباده الثانيه اللي ذكرت في الجزء الثاني سمعناه النهارده كانت ايه؟ يا ايها الذين امنوا ما شاء الله بس دي ضمن احكام القبله يعني دي ضمن الشوط بتاع احكام القبله. العباده الثانيه كانت عباده ايه؟ حد يفتكر العباده الاساسيه اللي موجوده في الايات؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا عباده الصيام. بعد كده العباده الثالثه اللي ذكرت في الجزء الثاني النهارده كانت ايه؟ ما شاء الله ده ناس عاليه جدا. واتموا الحج والعمره لله. بعباده الحج العباده الرابعه اللي ذكرت في ايات النهارده ايه؟ ها دي بقى لو حد جابها بقى ياخد ها يعني يديله فيها كوبايه عصير دلوقتي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى عباده الصلاه. يبقى احنا النهارده سمعنا في التراويح اربع عبادات تحويل القبله ها اللي هي عباده القبله وعباده الصيام وعباده الحج وعباده الصلاه مع تحويل القبلة مع آيات تحويل القبلة ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا ذكر ايه مع تحويل القبلة؟ ربنا ذكر ان الصفا والمروة تستحق من شعائر الله. اشمعنى الصفا والمروة اللي تذكر في الصفا؟ الصفا والمروة دي ساعد ده جنب قليل قبلة ده جنب قليل وجهة لازم تسعى بقى. ربنا ذكر ولكل وجهة هو موليها. لازم يبقى وجهة لازم يبقى عندك اولويات في حياتك هو موليها. لازم يبقى عندك الدين قبل اي حاجه ده دم بقى ليك قبله. يبقى اظهر العباده في حياتك ايه؟ العباده عملت ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ده دم بقى ليك قبله ده دم بقى ليك وجهه. لازم تعرف انك لازم تضحي عشان الوجهه دي لازم تضحي عشان الطريق ده لازم تضحي عشان الغايه دي. بعد كده بقى آيات الصيام كتب عليكم الصيام. ايه الاحكام اللي ذكرت قبل الصيام؟ يعني يقول لك انا بقول كتب عليكم ايه؟ القصاص. القصاص ده اللي هو الدم الحرام. والايات اللي بعد الصيام ايه؟ حد عارف؟ لا اللي بعد الصيام على طول قبل ايات القتال والحج. لا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدبروا بها ايه؟ الحكام الرشوه المال الحرام. يبقى قبل الصيام الدم الحرام وبعد الصيام المال الحرام. كان المال ايه؟ اوعى تصوم عن الحلال وتتجرع على الحرام وتفطر على الحرام. يبقى لو واحد صام عن الاكل والشرب ومد ايده على المال الحرام يبقى ده ظالم. لو واحد صام عن الاكل والشرب ومد ايده على الدم الحرام يبقى ده ظالم. كريم ربنا بيقول لك ان العباده دي غيرت في حياتك ايه؟ ان يبقى ليك قبله وما لكش وجهه وما بتتعاش عشان القبله دي والوجهه دي. يبقى انت ما تفهمش يعني ايه قبله؟ انك انت تصوم وبتمد ايدك على الدم الحرام والمال الحرام. يبقى انت مش عارف تعمل ايه؟ يبقى اللي بيصوم ويروح يفتشي اللي بيصوم وياكل ورث قريبه ولا قريبته ولا اخته اللي بيصوم ويمد ايده على المال العام او المال الخاص اللي بيصوم ويسرق اللي بيصوم ويظلم اللي بيصوم ويفتش. يبقى ده مش فاهم يعني اصلا معجزه العبادات في القران يا جماعه ان كل عباده في سوره البقره من سوره البقره جاب لك عباده وبعد كده حواليها شويه احكام وبعد كده عباده وحواليها شويه احكام بعد كده عباده وحواليها شويه احكام. كأن المعنى ايه؟ كأن المعنى ان اوعى تفتكر العبادات دي ذات تطبيقها بالاحكام. طب بعد كده ايات الحج اتموا الحج والعمره لله. مع ايات الحج ذكر احكام ايه؟ القتال. كلهم حيث فقسموهم اخرجوهم من حيث اخرجوكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. احكام القتال ليه مع الحج يذكر احكام القتال؟ ها؟ لان القتال ده عايز تضحيه للدنيا تضحيه بنفسك تضحيه بنقلك. فالحج هو المكان اللي فيه اعظم حرمات لله على وجه الارض. بتروح تقعد تذكر ربنا هناك فترجع معظم لحرمات الله. مفيش واحد بعد كده يقول لك انا مالي بالمسجد الاقصى

شعارك الحياة سمعنا من ربنا بس هنسمع من غيره برضه يعني مش يعني ما تراضيش بقى ان يعني ان في مصدر واحد من الطلبه في الحياه كده لا انا اسمع من ربنا اسمع من غيره لو تعرفوا روجيه جارودي او روجيه جارودي لما كان اسلم فرنسا الراجل ده حكم فرنسا يعني من الناس اللي حكمت فرنسا لما اسلم عمل هزه في العالم كله وكان رمز من رموز الماركسيه والاشتراكيه في العالم كله فلما اسلم عمل هزه في العالم الراجل ده مفكر من اكبر مفكر العالم كله روجيه جارودي يعني له قصص يعني في السياسه العالميه وفي فالراجل ده قال كلمه يوم اسلم يعني سبحان الله العظيم يعني الواحد لما يسمعها قال الراجل ده مش هيش. يعني الناس دخلت بينه والشرع ايه بيه؟ قال لك لقد اسلمت ولكن دون ان اتخلى عن قناعاتي الصادقه. انا اسلمت بس انا داخل الدين ده ايه؟ امال معنى كلمه اسلام ايه؟ انك كنت على الباب كده اخلع كل افكارك القديمه، اخلع كل تصوراتك القديمه، سلم دماغك لربنا، سلم قلبك لربنا، سلم جوارحك لربنا، هو ده معنى الاسلام، سمعنا وطعنا، انما هو بيقول لك لقد اسلمت دون ان اتخلى عن قناعاتي الصادقه، لا انا اسلمت بس انا عندي ثوابتي الفكريه، امال اسلمت ازاي؟ ما فيش اسمه اسلام اصلا. الاسلام انك سلمت دماغك وقلبك وكل حاجه في حياتك لله سبحانه وتعالى. يعني سوره البقره يا اخوانا ايه العلاقه بينها وبين سوره ال عمران؟ سوره البقره بتتكلم ازاي الدين يتبنى في الواقع، ان في احكام، ان في عبادات. قبل سوره البقره احنا ما كناش قمنا ليها اي مميزات عن الامه الثانيه في الحياه. ربنا بيقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قبل سوره البقره ما كانش لينا ابله، كانت الابله ساعتها بتاعت اليهود والنصارى. قبل سوره البقره ما كانش لينا عبادات خاصه بينا. قبل سوره البقره ما كانش فيه لينا حج وعمره يعني ليهم شعائر زي ما يقول لك. قبل سوره البقره كان المسلمين بيحجوا زيهم زي المشركين، يعني من غير بس اوثان، من غير ما يكون فيه اوثان بس بيحجوا مع المشركين في نفس الموسم. قبل سوره البقره كانت الامه ملهاش مزايا، بعد سوره البقره بقينا امه اللي يبص لها يقول دول المسلمين. سوره البقره ذات خصوصيه، سوره البقره ادتنا الاحكام اللي ربنا ميزنا بيها عن امم الارض كلها. سوره البقره في سوره البناء كيف تقوم الدوله؟ كيف تقوم الدوله؟ ازاي تقلل دوله؟ سوره البقره نزلت احكام اجتماعيه الصلاه، نزلت احكام اقتصاديه الربا والمدينه، نزلت احكام تعبديه. سوره البقره ميزتنا وخلتنا دوله وامه. يبقى كيف تقوم الدوله؟ سوره ال عمران بتتكلم عن ايه؟ سوره ال عمران بتتكلم عن شبهات نصارى نصران ضد الاسلام. من اول قول الله بقى ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران العالمين. ادي لما تروح النهارده الصلوات برضه ان شاء الله بتكلمك عن نصارى قعدوا بقى يدرسوا الاسلام كويس قوي ويدرسوا القران ويدرسوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام قوي. وبعد كده ابو بعثين وفد النبي عليه الصلاه والسلام المدينه بدا يناظر النبي بقى، يعني بدات حركه الشبهات ضد الاسلام من ايام النبي عليه الصلاه والسلام تركت. وبعد كده روح للنبي عليه الصلاه والسلام حرب الشبهات. وبعد كده 60 ايه عن ال عمران غزوه احد، النص الثاني من سوره ال عمران يبقى حرب السيف. يبقى ال عمران بتتكلم عن الحرب ضد الاسلام، حرب الشبهات وحرب السيف زي امريكا كده. والاول حرب الشبهات النص الاول، وبعد كده حرب السيف النص الثاني زي امريكا. امريكا قبل ما تدخل العراق قعدت سنين طويله تغزو الامه دي فكريا، تغزو الامه الاول في الشبهات. يقول لك ان الاول لازم الشبهات اللي تهز حقيقه الناس كلها بحيث ان انا لا ادخل اقاتل محدش يبقى عنده عقيده يضحي بدمه عشان ابقى خلاص ادخل بقى اضرب العراق ما الاقيش الشعب العراقي كله وقفني، ولا الدنيا كلها واقفه لي، ولا الدول المحيطه بالعراق بتضحي بدمها واقتصادها عشان تقاومني. خلاص انا ضربتهم في مأذن العقيده، وبعد كده ابدا اضربهم بقى في مأذن الدم نفسه. يبقى اذا اهل الباطل بيحاربوا الدين بطريقتين، حرب الشبهات وحرب السيف. يبقى سوره البقره كيف تقوم الدوله، سوره ال عمران كيف لا تهدم الدوله. ايام حرب 67 لما كانت الدوله بتحارب حرب شديده من اليهود فطلع شعار، يعني طلعوا ايام شعار. كان الشعار ايه؟ كان الشعار لا فوق يعلو فوق فوق المعركه، لا فوق يعلو. احنا بنتحارب بنتحارب، مفيش حد يقول مرتبي يزيد، مفيش حد يقول احنا لينا مطالب تقويه، مفيش حد يقول في شارع في البلد مش بتسافر، مفيش حد يقول دي لا سوف يعرف الاستقرار في المعركة. الوقت احنا في حرب محدش ينفع لاقتصاد ولا قضايا خدمات عامة ولا كل امكانيات الدولة الوقت المدخلة من اجل الحرب. لا سوف يعرف الاستقرار في المعركة. بعد كده مصر قعدت 6 سنين في حرب الاستنزاف. مش ممكن بقى لحد 73 لا سوف يعرف الاستقرار في المعركة. ممكن الناس هتفضل كده لا بتاكل ولا بتشرب. يقول لك مثلا فطلع شعار ثاني اسمه يد تبني ويد تحمل السلاح. يد تبني ويد تحمل السلاح. ايه الفرق ما بين الاثنين بقى؟ سورة البقرة يد تبني ويد تحمل السلاح. ازاي نبني الدولة وفي نفس الوقت ايه؟ تيجي آلات فاروق وجنود اللي فيها القتال في سبيل الله؟ انما احنا بنبني دولة. آل عمران لا سوف يعلو فوق صوت المعركة. الدولة بتتعرض للهزم دلوقتي. الدولة بتتعرض للقصف دلوقتي. فلازم تسخر الإمكانيات كلها من أجل وقاية الدولة. يبقى آل عمران بعد البقرة ليه؟ كأن ربنا بيقول لنا عمرهم ما هيسيبكوا تبنوا دينكم أبدا. عمر أهل الباطل ما هيسيبكوا أبدا. عمر الباطل ما هيسيبوا المسلمين يبنوا دينهم ويعمروا بلادهم ويكبروا اقتصادهم ويقووا اواصرهم الاجتماعيه وينشروا الدين والاحكام بتاعتهم. عمر اهل الباطل ما يسيبوكم. وانتوا بتبنوا هتلاقوا القصف جاي. ليه؟ لان البحر عشان كده سوره البقره لو انت شلت ال عمران من النص وجبت اخر البقره وشلت بسم الله الرحمن الرحيم من سوره النساء وجبت اول النساء وحطيته مع اخر البقره اول النساء بيتكلم عن ايه؟ احكام ايه؟ المواريث صح؟ المواريث احكام المواريث احكام ايه؟ فلوس ماليه. واحنا قلنا ان اخر البقره بيتكلم عن احكام ايه؟ ماليه. الربا والمداينه والانفاق ماليه. لو انت شلت ال عمران وحطيت النساء بعد البقره وشلت بسم الله الرحمن الرحيم محدش يعرف اصلا انت دخلت بسرعه جديده. ليه؟ ونفس الكلام بالظبط بالظبط ونفس الالفاظ يا الذين يا ايها الناس اتقوا ربكم. الفرق نفس لفظ التقوى اللي بين سوره البقره هو نفس الاختلاف. امال قال يا عمرو انت بتبص ليه؟ سوره البقره سوره بنائيه، سوره النساء سوره بنائيه. تيجي قال يا عمرو انت بص كانه عمرهم ما هيسيبوكوا توصلوا وتكملوا. هيحاولوا يقطعوا عليكم الطريق باي طريقه. هيحاولوا يقطعوا عليكم المسيره باي سورة البقرة وآل عمران. يعني لما يجي سورتين يعني بنتكلم عن أطول سورة في القرآن. سورة البقرة اسمها البقرة. إيه البقرة يعني اللي بتسمى باسمها سورة 286 آية. إيه سورة البقرة يعني اللي بتسمى باسمها سورة يعني كام صفحة كام 40 صفحة في سورة. يعني سورة البقرة إيه البقرة؟ أنتوا تعرفوا إن لحد دلوقتي نص مليار إنسان 500 مليون بني ادم بيعبدوا البقره وبيتبركوا بابوال البقره وبيقدسوا البقره وبيحرموا على نفسهم انهم ياكلوا لحم البقره. انتوا تعرفوا البقره دي رمز شرك رهيب في الحياه. رمز شرك رهيب. طب امال آل عمران ايه؟ آل عمران آل عمران دي سوره طويله 200 ايه على اسم اسره. الاسره ده يا جماعه ما كانتش اسره كبيره. الراجل خلف 20 عيل وكل عيل اتجوز 4 وخلف 70 واحد وال 70 وبقت امه بقى. ده قال عمران ده عمران ومراته وهما الاثنين خلفوا بعد ما مات كمان. يعني مراته حملت وهو حي ومات وما شافش ابنه. خلفت مريم ومريم بدون زوج بمعجزه من ربنا خلفت عيسى وعيسى ليس له ولد. هم دول آل عمران. الأسرة الصغننة قوي ده ايه؟ هي دي آل عمران. عمران مراته مريم عيسى. الجيل الأول عمران وزوجته، الجيل الثاني مريم بس فتاة، الجيل الثالث سيدنا عيسى. بس مفيش حد ثاني في آل عمران. أسرة صغننة خالص. ربنا يسلمك اسمها الصورة الطويلة دي. الصورة القتالية ده ايه؟ الصورة اللي فيها غزو الصحف ده ايه؟ الصورة اللي فيها الشبهات ده ايه؟ يعني كأن دور الأسرة في الإسلام ده شكله ليه؟ وكأن آل عمران دول ايه الرمز اللي ربنا يريد انه يوصله للمجتمع؟ اخوانا يعني انت بتقرا ايه أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران؟ تلاحظ واحدة غريبة أوي. يعني البقرة ديت أول سورة في القرآن بعد الفتحة. الفتحة ديت يعني ايه؟ سورة دعاء المتناول. تبني تقرا سورة البقرة تلاقي ربنا بيقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ايه ألف لام ميم؟ معرفش. طب يعني ايه معرفش؟ طب ليه مش كابتن رافع؟ معرفش.